لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا

الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد القرار قالوا بل أنتم

بكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.